تقف الصوف وسام حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تدعو الله بأسماء حسنى؟ تشوف حاجتك وترى الاسم المناسب لها من الأسماء ما الحسنى، ها؟ أيوه. فتسأل الله بها، يعني تقول: يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني. لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم، اذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أدخل كاف التشبيه إنكم ترون ربكم كما ترون، الكاف كما، الكاف كاف التشبيه، أدخلها على ما كما، ما المصدرية أو الموصولة، بترون التي تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية. فليس التشبيه تشبيه المرء بالمرء، وإنما تشبيه ليه؟ الرؤية بالرؤية. يعني كما ترى القمر واضحا، رؤية واضحة تماما، ما تشك في رؤياك القمر، كذلك ترى ربك يوم القيامة، ما تشك في رؤيتك ليه؟ لله عز وجل. فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء، شبه الرؤية في وضوحها بالرؤية في ايه؟ في وضوحها. قال: وهذا بين واضح بأن المراد اثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الايضاح الا كما قال الله تعالى: فماذا بعد الحق الا الضلال. قال: فاذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ لو سلطنا التأويل على هذا النص إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لو أردنا أن نؤول هذا النص إبا لا يسلم لنا نص من النصوص من الإيه؟ من التأويل. كل اللي عايز يأول حاجة هيأولها. وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ الحديث بيقول إنكم إيه؟ ترون ربك. بيقول هل يحتمل أن يكون معنا إنكم تعلمون؟ ليه خاصة تعلمون بالذكر؟ لأن الرؤية تطلق ويرد الرؤية البصرية، وتطلق رب الرؤية القلبية للإيه؟ العلمية. الرؤية العلمية محلها القلب، والرؤية البصرية محلها الإيه؟ محل البصر. فالرسول لما يقول إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، لو واحد قال ايه من رؤية بشروط العين انكم تعلمون ربكم، ايه يبقى سلط التأويل على هذا النص، يبقى بقى ما فيش نص ابدا هيسلم بقى. كل نص تحب تأوله هتأوله. ويستشهد لهذا التأويل الفاسد هذا المؤول، يقول انكم ترون يعني تعلمون. ليه يا عم قلت انكم ترون يعني تعلمون؟ قال: لان الله قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ خاطب المين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والرؤية هنا مش رؤية ايه؟ مش رؤية بصرية، لأن الرسول ولد عامل ايه؟ ولد عامل فيل، يعني ما شافش ايه؟ ما فعل ربه بأصحاب الفيل. يبقى رؤية هنا رؤية علمية، يبقى رؤية تطلق ويراد بها الرؤية العلمية. ربنا قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يبقى لما الرسول يقول إنكم ترون ربكم، يقول إنكم تعلمون إيه؟ ربكم، لأن إيه؟ ألم تر يعني ألم تعلم. قال ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن ترى تارة تكون بصرية، وتارة تكون قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحلم. الكلام اللي زي ده اللي فات ايه هو؟ الكلام اللي زي ده اللي فات ايه هو؟ النظر، النظر ايه؟ النظر ايه؟ النظر بمعنى اذا تعدى بنفسي، واذا تعدى الى، واذا تعدى بعن، مش كده؟ ايوه اهو. كذلك النظر ليه ايه كذا معنى. كذلك رأى ترى، ورأى تأتي تارة بتكون بصرية، وتارة قلبية، وتارة ايه تكون رؤية من رؤية الحلم. ولكن كيف نحدد احنا المراد؟ ما دام الكلمة في اللغة العربية لا اكثر من معنى، كلمة لا اكثر من معنى، يبقى كيف نحدد المراد؟ نقول بالايه؟ بالقرائن. ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص احد معانيه من الباقي. والا لو اخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لاحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وربنا نزل القرآن عشان يكون كتاب لغز والغاز ولف ودوران، ولا نزله كتاب عربي بين فصيح مجمل واضح عشان يفهمون عقلوه؟ يبقى لما ربنا يتكلم لابد ان يشير الى المراد من معنى الكلام اذا اتى بكلمة تحتمل اكثر من ايه؟ من معنى. وكذلك واي بيان وقرينة فوق قوله عليه الصلاة والسلام ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهل يعقل بعد هذا البيان وهذه القرائن أن يكون المراد تعلمون برضه؟ مش ممكن أبدا. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه والعياذ بالله؟ فإن قالوا أي أهل التأويل ألجأنا إلى هذا التأويل اللي اضطرنا نأوله حكم عقلي بأن رؤية الله تعالى محال لا يتصور إمكانها، قالوا العقل قال لنا إن رؤية ربنا مستحيلة مش ممكن تحصل، فلذلك اضطرنا لما دلنا العقل على أن الرؤية مستحيلة اضطرنا نؤول كل نفس أو كل لفظ يدل على ثبوت الرؤية اضطرنا نأوله لأن العقل قال إن الرؤية إيه؟ مستحيلة. فالجواب إن كلامكم إن الرؤية مستحيلة هذه دعوة منكم، مجرد دعوة، والدعاوى إذا لم تقيم عليها بينات إيه؟ أبناؤها أدعياء، والدعاوى إذا لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. هذه دعوة خالفكم فيها أكثر العقلاء، فإذا كانت عقولكم قالت لكم إن رؤية الله مستحيلة فكثير من العقلاء قالت لهم عقولهم أن رؤية الله إيه؟ في الدنيا إيه؟ ممكنة وليست مستحيلة. بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. لو قلت للعقل في حاجة موجودة ولها ذات ولها كيان ولها جسم بس مش ممكن تشوفها، قالك يبقى ايه؟ يبقى هذا محال. مدام الشيء له هو ذات وله جسم وكيان وموجود يبقى رؤيته ممكنة ولا مش ممكنة؟ يا ممكنة. قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. يبقى اوعى تتوهم، تحاول تسرح كده وتقول يعني أنا مؤمن بأن أنا هشوف ربنا يوم القيامة، هشوفه إزاي؟ وتقعد بقى تخترع كده إيه كيفية لرؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. خد بالك ليه بقى؟ لأن الذي يتوهم هذا سيشبه، وإن خاف من التشبيه قال لحي ما فيش رؤية يبقى إيه؟ يبقى عطل. يبقى الأحسن التسليم ورد علم الكيفية إلى إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم يثبت الوهم الذي رآه وتوهمه ينفيه، فإن أثبته بقى إيه؟ بقى مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها صار جاحدا معطلا. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الإيه؟ وإثبات الحق. الواجب رد الباطل وإثبات الإيه؟ الحق. وعشان كده دايما يا إخوان نقولوا ربنا علمنا الإنصاف. واحد قال واحد خطب فينا خطبة، هذه الخطبة فيها حق وفيها باطل، هل نقول يا عم سيبك من كلامه ده ما ينفعش ما قالش حاجة ده كلامه كله باطل، هل هذا من الإنصاف؟ لا، نأخذ ما قال من حق ونعترف أنه قال كذا وكذا حق، وقال كذا وكذا إيه وكذا باطل. أما أن أرد ما عند رجل من الحق لأنه قال باطلا فهذا ظلم وجور نهانا عنه ديننا الحنيف. قال: وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: ومن لم يتوقع النفي الأممين المعطلة والتشبيه ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يبقى أنت مكلف بإثبات بلا تشبيه ولا إيه؟ ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. فإن هؤلاء المعتزلة الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى وعطلوها يزعمون بهذا النفي أنهم ينزهون الله تعالى، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ أنت عايز تنزه واحد تنفع عنه صفة كمال؟ هذا ليس تنزيها، فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله: أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، صار معنى التأويل في عرف المتأخرين صرف اللفظ عن إيه؟ عن ظاهره. وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف إيه؟ تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل فقال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول لغرورا. زخرفوا الباطل وزينوه عشان يفتنوا به الناس ويخلوه مقبول عندهم. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومراد الطحاوي رحمه الله بهذا الكلام ترك التأويل اللي هو أصله إيه؟ تحريف. ترك التأويل أصله إيه؟ اللي هو أصل تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالذي أحسن كما أمره الله تعالى بقال: وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة. لأن احنا قبل كده عرفنا ان التأويل فيه تأويل ايه صحيح وتأويل ايه وتأويل فاسد. فلما الطحاوي بيرد التأويل يبقى بيرد التأويل ايه التأويل الفاسد، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فهذه تأويلات إيه؟ فاسدة. هذه تأويلات فاسدة. ثم قد صار التأويل ثم مرتبطة بأول الصفحة، إن صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل صرف اللفظ عن إيه؟ عن ظاهره. ذلك صار، اربط الكلام كده عشان تفهم وانت بتقرأ كده، صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. ثم قد صار التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله، التأويل الصحيح بقى عشان يقول فيه تأويل صحيح وتأويل فاسد، التأويل الصحيح اللي هو في الكتاب والسنة افتح قوسين، هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. ايه التأويل في كتاب الله وسنة رسوله هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يعني يؤول يعني ايه؟ يعني ينتهي إليها الايه؟ الكلام. سيدنا يوسف عليه السلام لما جمع الله شمله بأبويه وإخوته ورفع أبويه على العرش وقروا ايه؟ له سجدا، وقال يا أبت ايه؟ هذا تأويل رؤياي، يعني هذا ما انتهى إليه أمر ايه؟ الرؤيا اللي شفتها في الأول خالص، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سيدنا الخضر عليه السلام في الآخر لما رافقه موسى عليه السلام، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من إيه ذكرى. فسيدنا موسى إيه ما صبرش، خرج السفينة قالوا تخرجها ليه، جيت الولد قالوا قتلته ليه، هد الجدار وبنا ما خدش أجرة قالوا ما خدش أجرة ليه، فقالوا خلاص مع السلامة، عادش بقى ليك عيش عملك عيش معايا، لكن انا حرفك انا عملت ايه. فقالوا السفينة كان امرها كذا وكذا، والجدار كان امره كذا وكذا، والغلام كان امره كذا وكذا. ثم قال وما فعلته عن ايه عن امر ذلك ايه تأويله، يعني هذه حقيقة ما انتهى اليه الايه الامر. خد بالك ايوه. ولذلك اخوان قوله تعالى في مطلع سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. هنا في الوقف قراءتان، هنا في الوقف قراءتان، وما يعلم تأويله إلا الله، وقف وتستأنف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والقراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وتقف وتقول يقولون إيه آمنا به كل من عند ربنا. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون إيه تأويله. أيوة. طب القراءتين توجيه القراءتين إزاي؟ توجيه الوقف الأول والوقف الثاني إزاي؟ حين تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى التأويل هنا معناه الإيه التفسير، التأويل هنا معناه الإيه معناه التفسير. أيوة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك إيه من تأويل الأحاديث يعني تفسيرها تفسير أحلام والرؤى. خد بالك يبقى التأويل له معنيين، معناه التفسير، فإذا قلت التأويل المذكور في الآية معناه التفسير يبقى الكلام وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الإيه والراسخون في الإيه يعلمون إيه يعلمون تفسيرا يعلمون تفسير. وعلى ذلك جرى الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله في تفسيره، لما تقرأ في تفسير الطبري يقول إيه يقول لك إيه القول في تأويل قوله تعالى كذا، القول في تأويل قوله تعالى يعني في تفسير إيه قوله تعالى كذا. فإذا قلت التأويل معناه التفسير يبقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الإيه في العلم، يبقى إذا كانت في أشياء لا يعلمها كثير من الناس فالراسخون في العلم إيه يعلمونها ومنهم إيه ابن عباس. وأما إذا قلت المراد بالتأويل ما يؤول إليه الأمر وتنتهي إليه حقيقته زي ما قلنا قال يوسف ذلك تأويل إيه رؤياي، وقال الخضر لموسى ذلك تأويل ما لم تستطع يعني ما انتهى إليه أمري وإيه وأمرك، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا إيه إلا تأويله، يوم يأتي تأويله اللي هو يوم إيه يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يعني يوم القيامة، يبقى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يعني الرسل جاءتنا فأخبرونا أن هناك إلها وأن الإله الذي خلق الناس سيردهم إليه ويحاسبهم وبعد البعث ويجزيهم بالجنة والنار وكذا وكذا. احنا صدقنا بهذا، هو بالنسبة لنا ايه غيب ما رأيناه ما رأيناه. الرسل قالت لنا في جنة وفي نار، لما نخش الجنة ويدخل أعداء الله النار يبقى تأول كلام الايه كلام الرسل هو يعني انتهى الأمر إلى حقيقة ما أخبرون به، كما قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يبقى دخول الجنة ودخول النار ده تأويل كلام الإيه كلام الرسل كلام الرسل لأقوامهم. هذا التأويل لسه لم يأتي بعد، هل ينظرون إلا إيه إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالإيه بالحق. يبقى وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف الأول على حقيقة ما ينتهي إليه الأمر يوم الإيه يوم القيامة، ما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم متى يكون القيامة إلا إيه إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى الوقف الأول ما يعلم تأويله أي ما ينتهي إليه حقيقة الأمر، هذه حقيقة لا يعلمها إيه إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل متى الساعة قال ما المسؤول بأعلم إيه ما المسؤول بأمين عنها بأعلم من السائل. يبقى أدي معنى تأويل إيه التأويل الصحيح اللي هو جاي في القرآن والسنة وكلام سلف الأمة. يبقى هذا هو التأويل اللي هو التأويل الحسن الذي دل عليه كتاب السنة، وما شرحته هو تفسير الآيات والكلام اللي عندك كله. وبعدين قال بعد صفحة كده والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح من الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة بعد قليل. جهاد التلفزيون واختلط ثمن بما عندي من مال وأنا أدخل لأداء فريضة الحج فماذا أفعل؟ هنيئا لك على ما فعلت، وأسأل الله أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال، وأرجو الله أن يعفو عنك إن شاء الله. إذا جاء موسم الحج واحتجت إلى هذا المبلغ ولم تجد غيره فلا حرج عليك باستعماله، وإن وجدت غيره وسع الله عليك فلا تستخدمه في الحج، لكن إن لم تجد أرجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله، وأرجو الله لي ولك مزيدا من الهداية. والسؤال بتاع الشباب دائما العاقد لإيه معقودة ملوش حاجة عايزة يخط ترفض. ماذا على المرأة إذا حاضت أثناء العمرة؟ ما حدش فيهم حاجة يا عمي دول الشباب فموه طير. ماذا يحل للعاقد من المعقود عليها قبل البناء وقبل الدخلة؟ عايزة عايز منها حاجة يخط ترفض، وهي عند أبوها لسه ما روش حدا منها. يقول ماذا على المرأة إذا حاضت أثناء العمرة؟ إذا دخلت حائض، إذا دخلت مكة حائض، لحما رضى أول ما يخش مكة بنطف وناس عقود العمرة طوف وسيخش نص ساعة ساعة، فإذا دخلت حائض مش مشكلة، ما فيش حد بيقعد بيروح عمرة بيقعد في مكة أقل من أسبوع، فإذا دخلت وهي حائض والأمر سهل لأن إن شاء الله هتدخل قريبا قبل السفر. لكن لو قدر مثلا إنها كانت زيارتها محدودة، هي يوم واحد هتعتبر وهتسافر، كان الناس مثلا مسافرين من هنا مدرسين أو موظفين بيعدي على مكة الأول يعمل عمرة وبعدين إيه يسافر على طول، فإفرض هي كانت ماشية من طاهر وحاضت في الطريق بعد أن أحرمت، فحينئذ إن كان يشق عليها البقاء في مكة حتى تطهر وكانت هناك في السعودية تسافر مع زوجها وهي محرمة وتقيم في بلدها حتى تطهر ثم ترجع إلى مكة وتطوف وتطهر وتطوف وتعتمر. لكن لو قلنا أنها مسافرة إلى الآفاق البعيدة ولا تستطيع أن تحبس نفسها في مكة حتى تطهر، ولا تستطيع إذا خرج مكة أن تعود إليها، فالأمر لله الحمد لله الأمر واسع، عليها أن تستغفر، والاستغفار هو الحفاظ في لغة العصر، وتطوف ولا حرج عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. وماذا تفعل في النقاب؟ النقاب معروف وهو القماشة اللي بتنشد تحت العينين بأستكوارة، هذا النقاب، فهذا النقاب من محظورات الإحرام، لكن يجوز لها السدل، السدل وهو البيشة، البيشة اللي بتسدلها من فوق رأسها، تأخذ طرف البيشة وتنزلها على وجهها، هذا السدل لا حرج فيه إن شاء الله. يقول ذكر ابن القيم رحمه الله 10 مراتب للهداية وذكرتم 5، فكيف نجمع بين القولين؟ يعني إذا تعارض قولي وقول ابن القيم تقدم قول من يعني؟ وبعدين أنا ما قلتش يعني إن المراتب الهداية 5 بس، إحنا ركزنا على الخمسة المهمة اللي أنت مهم، لكن ده إحنا عرفنا مراتب الهداية منين؟ اللي أنا قلتها جبتها منين؟ جبتها من كيس ابن القيم مش من كيس، فالمراتب الهداية كما ذكر ابن القيم. يقول قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، فهل يعني الوضع ثبات الأرض وعدم دورانها في الفلك؟ والله بقى اسأل علماء الفلك، أنا مش تخصصي فلك. نسأل الله العافية. قوله تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، والعياذ بالله، هذا يوم القيامة لما دخل أهل النار النار من العامة المقلدين للأكابر والسادة، لما دخلوا النار فقالوا ودتنا في دهية، ودتنا في دهية، يا رب ورهم لنا كده الاثنين أكابر الجن وأكابر الإنس اللي أضلونا عشان نحطهم تحت ندوسوا عليهم يبقوا هم أسفل منا في النار، لأن النار كلما نزلت والعياذ بالله كلما ازدادت إيه حرارتها، كلما علت كلما خفت إيه حرارتها، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون إيه يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا إيه سادتنا كبرانا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هل الفتى الذي كان يرافق موسى عليه السلام كان مرافقا له أيضا في رحلة موسى عليه السلام مع الخضر؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بيذكر للأشخاص مواقفها المحتاج إليها، اللي احنا محتاجين إليه. في شخص في القصة ليه دور معين، انتهى الدور في بقية القصة ملوش ذكر، يبقى لأنه ملوش دور. فربنا ما قالش هو الفتى موسى قال يا ابني خليك هنا بروح انا مع الرجل ده وارجع، ما قالش ربنا. فلنسكت عما سكت عنه الله، لان ربنا لم يسكت عن شيء فيه خير لنا،